دعای روز دوازدهم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم زینی فیه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة خائفين.